عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه هي المحاضرة الثانية لشرح كتاب العقيدة الطحاوية على مؤلفها رحمة الله عز وجل. وكنا توقفنا عند قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة في أهمية العلم، ثم تكلمنا عن العقيدة الطحاوية نفسها، ثم تكلمنا عن المؤلف اللي هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وشرعنا في شرح المتن. تكلمنا عند قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وتكلمنا عن أقسام التوحيد في المرة السابقة، قلنا أننا لكي نوحد الله عز وجل فلا بد أن نعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تكلمنا عن ذلك بشيء ليس بالإسهاب الشديد، وإلا فكل كلام أو كل قسم من هذه الأقسام سيأتي في موضعه. ولكن تكلمنا في المرة السابقة عن التوحيد عموما، كأننا نكون خريطة تحت قوله: إن الله واحد لا شريك له. فبعد أن تكلم بالكلام العام المجمل هذا، إن الله واحد لا شريك له، بدأ يفصل بشيء من التفصيل. قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الثلاث حاجات دول هتلاقيهم هم متقسمين على الثلاث أقسام لأقسام التوحيد. فبيقول: ولا شيء مثله، هذا خاص بالأسماء والصفات، اللي هو إيه؟ قسم توحيد الأسماء والصفات. وقول: ولا شيء يعجزه، خاص بتوحيد الربوبية، تمام. وقوله: ولا إله غيره، خاص بتوحيد الألوهية. طيب، نتوقف معها شيئا شيئا. قال: ولا شيء مثله، يعني ليس هناك شيء مثل لله ولا ند لله عز وجل من خلقه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا نفي للمثلية، مثلية الخلق، أحد من الخلق لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر، إلى قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفأ أحد، ليس لله عز وجل كف ولا ند ولا شبيه ولا مثيل في جميع الأسماء والصفات. وكنا في المرة السابقة بالنسبة للاعتقاد في الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته يعني، قلنا إن القاعدة بتقول، قاعدة أهل السنة والجماعة بتقول إيه؟ تقول يجب علينا أن نعتقد أو أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في الكتاب، وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات، من غير إيه؟ ركز فيه، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هنشرح إن شاء الله، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. يعني إما يجي لك اسم من أسماء الله عز وجل في القرآن أو السنة، أو صفة من صفات الله عز وجل في القرآن أو السنة، فيجب عليك أن تعتقد أن هذا الاسم أو هذه الصفة هي لله عز وجل، تثبتها لله عز وجل خلاص، كما جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تحريف. يعني ما ينفعش أن أنت تعطل هذه الصفة. يعني مثلا نضرب مثلا، يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فما تجيشي تقوم تعطل هذا، تقول ما ينفعش أن أنا أثبت لله عز وجل الوجه، أن أنا أقول لله عز وجل وجه كما يفعل المعطلة. بيقولوا لو إحنا قلنا إن الله عز وجل له وجه فبذلك نشبهه بإيه؟ بالخلق، إذن فليس لله وجه. طب لما أنت عملت كده أنت عطلت الإيه؟ حاجة موجودة في القرآن والسنة لا؟ طيب الله عز وجل ذكر هذا في القرآن هملا أم أنه له مقتضى؟ لابد أن يكون له مقتضى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو قول الله عز وجل لموسى ولتصنع على عيني، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليد إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقدم، قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط وعزتك، يعني كفاية تمام. لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط يعني كده اكتفي تمام. فهنا بالنسبة للوجه دي بعض صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن والسنة، الوجه أو اليد أو العين أو القدم، كل دي لابد أن تثبتها وأن تعتقدها في الله عز وجل، ولكن من غير تعطيل. يعني ما ينفعش أن أنت تعطلها كما عطلها بعض الفرق المنحرفة، قالوا أننا لو إيه، وطبعا مأخذهم ممكن يفتنك يقولك أنا لو شبهت لو ذكرت لله عز وجل هذا لهذه الصفة إذن فأنا أشبهه بإيه؟ بالمخلوق، إذن فلابد أن أنا أنفيها عن الله، يبقى كده عطل الصفة ولا لا؟ عطل جزء من القرآن أو جزء من السنة ولا لا؟ خلاص؟ من غير تعطيل ولا تحريف، ما ينفعش أن أنا أحرفها كما يحرفها بعض الناس، يبتدي بقى يقولك طب أنا لو أثبتت الوجه هشبهه خلقه خلاص، يبقى أنا أولها لتأويل ثاني. فيوم قايلك مثلا اليد النعمة أو الرحمة، إن الله يبسط يده بالليل يعني يبسط إيه؟ رحمته، ويبتدي يأولها أو يأولها على كيفه هو خلاص. يبقى كل دي أخونا أشياء خاطئة خلاص. أنا بقول من غير تعطيل، فأنا بضرب لكم مثل للتعطيل خلاص، ومن غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. يعني أنت برضو في الناحية الثانية ما ينفعش أن أنت تمثله بخلقه، وما ينفعش أن أنت تشبهه بخلقه تمام. طيب امال ايه الاعتقاد الصحيح بقى باختصار كده؟ الاعتقاد الصحيح زي ما احنا قلنا ان انت تثبت لله عز وجل القرآن ما اثبته في القرآن وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات من غير ما أنت تعطلها تقول لا لابد أن يكون له وجه وله يد وله كذا إلى آخر الصفات. ولكن التكييف لا تدخل فيه اللي هو الإيه؟ إن أنت تمثله أو تشبهه بشيء من خلقه. خلاص ده لأنك أنت لم ترى الصفة. الله عز وجل أخبرك عنها ولكنك لم ترى الصفة، فلا بد أن تعتقد أصل الصفة. أما الكيفية فهي إلى الله، لا نعلم الكيفية. خلاص هو ده الاعتقاد السريع، اعتقاد سهل ويسير جدا، اعتقاد أهل السنة والجماعة. ليه يا أخوانا؟ باختصار شديد، لو أن الله عز وجل سألك يوم القيامة لماذا أثبتت لي اليد أو الوجه أو الكلام ده، لأنك قلته في قرآنك أو في سنة، موضوع سهل خالص. لكن الذين يعطلون الصفة لو سئلوا هذا السؤال، لماذا نفيت عني الوجه واليد وكذا مع أني ذكرته في القرآن وكذلك ذكره لي رسول لك رسولي في السنة، في جواب؟ مفيش جواب. تمام، يبقى إذن فلا، قال ولا شيء مثله، ليس هناك أحد من الخلق مثل لله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته. بالنسبة لإيه أخوانا؟ قلنا بالنسبة للمثلية. أما لأصل الصفة، أصل الصفة يعني إيه؟ يعني المسمى أن الله عز وجل له يد وله وجه وله قدم وله عين وله بقية الصفات، ده بالنسبة للصفات. بالنسبة للأسماء ذكر أنه الرحمن الرحيم الملك ذو الجلال والإكرام كذا كذا كذا إلى آخر الإيه؟ الأسماء، لابد برضو أن تثبتها لله عز وجل. طيب، وبالنسبة للأسماء إخواننا في حتة كده هتيجي إن شاء الله بس سريعة يعني عشان نلحقهم بها، إن حديث إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أغلب الناس فاهمين إن الله عز وجل أسماؤه عددها 99 بمقتضى إيه؟ بمقتضى حديث ده. لا، هو الله عز وجل لم يقل ليس لي أسماء إلا 99، هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما لها خصوصية 99 دول من أحصاها دخل الجنة، بس 99 دول في بقية أسماؤه هم إيه؟ هي أيوة هي جزء، وهم خفيين بالنسبة للناس. فده بس عشان إن أنت تجتهد حتى تحصي أسماء الله عز وجل من القرآن والسنة كلها. لكن أنت لو أحصيتها، لو جيت في القرآن والسنة كل ما يمر عليك اسم تثبته وكذلك السنة، هتعدي المئة اسم. خلاص، ويدل على ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى كمان لسه في أسماء في علم الغيب عند الله عز وجل لله لا نعلمها. خلاص، وكذلك الذين حصوا أسماء الله عز وجل، كل اللي ألفوا في الأسماء في أسماء الله عز وجل كتب المتألفة دي اللي جمعوا من القرآن والسنة جابوا عدوا 115 وفي 117 وفي 119 كده. خلاص، ده مبحث بالنسبة لأسماء. مبحث كمان إنه اللي هو إيه؟ الأسماء اللي هي المذكورة في الحديث اللي هو الرحمن الرحيم الملك اللي هو بيتغنى ده، خلاص ده جاي في حديث بالفعل في سنن الترمذي نفس الحديث اللي هو إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لغاية هنا الحديث صحيح، لكن في زيادة ذكرها الإمام الترمذي في سننه اللي هي بقى اللي بتتقال اللي هي الرحمن الرحيم الملك. الزيادة دي أخوانا زيادة ضعيفة من ناحية الإسناد. طبعا اللي درس علم مصطلح الحديث هيعرف قصة الإيه؟ الإسناد. فمن ناحية الإسناد الزيادة دي زيادة إيه؟ زيادة ضعيفة. خلاص، وفيها من الأسماء التي لا تجوز على الله عز وجل أصلا، زي الضار، اسم الضار، حتى الاسم من مسمى كده ما ينفعش، اسم الضار. تمام، ده ليس اسما لله عز وجل، ولكن هي صفة من صفات الله أن الله عز وجل هو الذي يضر وهو الذي ينفع. خلاص، هو المتصرف في هذا الكون. أما من ناحية الاسم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة اسم من هذه الأسماء. وكذلك في أسماء فيها بعض أسماء يعني بعض العلماء كان حصرها قال الصحيح في المية المذكورين دول أو 99 المذكورين دول 63 منهم والباقي غير مثبت، أما الباقي موجودين في بقية السنة وكذلك في كتاب الله عز وجل. ويريد أصلا كل واحد فيكم يعمل ختمة كده، ختمة في البحث عن أسماء الله عز وجل، سهل خالص يعني يختم ختمة من القرآن من الأول للآخر، حتى لو ياخد معاك كذا شهر مش مشكلة، بس بحيث ان يكون الختمة دي بتمعن حتى يستخرج من القرآن أسماء الله عز وجل التي ذكرها بنفسه في قرآنه، يبقى تحصل عنده الايه الأسماء دي، ودي هتكون أدعى ان هي تثبت في قلبه. المهم يبقى نرجع نقول ان اعتقاد أهل السنة والجماعة القاعدة بتاعته بتقول ايه، أنه يجب عليك أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في قرآنه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. تمام؟ هتعطل الصفة خالص تنفيها عن الله، يبقى أنت كده لم تؤمن بجزء من أجزاء الشريعة، لم تؤمن بجزء من القرآن. طيب أثبتته بس شبهته بحاجة من خلقه، يبقى انت كده شبهت دون ان يكون معك ايه معك دليل. الصواب بين ذلك بين هذا وذاك، الصواب ان انت تعمل ايه، تثبت اصل الصفة، اما الكيفية فلا اعلمها لاني ليس لي علم او ليس عندي قرآن او سنة يثبت كيفية هذه الايه هذه الصفة. الاعتقاد ده سهل ولا صعب يا اخوانا؟ سهل ولا صعب؟ سهل. تمام. طيب دخل على الإمام مالك كما روي عنه، دخل عليه رجل فقال يا إمام إن الله استوى على العرش. تمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فبيسأله كيف، فهو بيسأله عن إيه، عن الكيفية ولا عن الأصل؟ عن الكيفية. بيقول كيف استوى، فشوف بقى الايه، على فكره ده ثابت عن السيده ام سلمة، جاوبت بجواب شبيه بكده، وكذلك الامام مالك، بس الامام مالك كان جوابه ايه اوسع شويه وعنيف شويه. قال له الاول، جاوبه الاول كجواب، قال له الاستواء معلوم، يعني من ناحيه اصل الصفه معلوم الاستواء في اللغه العربيه، الاستواء يعني الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى ما نعرفش ما شفتش، والاستواء مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية يعني، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المجلس. الإمام مالك أولا كان شديد شوية، دي حاجة. الحاجة الثانية كانت تفرص في الرجل ده إن هو جاي يلبس على إيه، على طلبة الإمام بهذا السؤال اللي بيسأله على شيخهم، خلاص، فعشان كده أمر به فأخرج من إيه، فأخرج من المجلس. طيب ده تحت قوله ولا شيء مثله أو مثله، ولا شيء مثله. طيب ثم قال ولا شيء يعجزه، الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كيف يعجزه شيء وهو الخالق وهو المدبر وهو القوي القادر على كل شيء؟ لا يعجزه شيء، لأنه هو القوي وهو القادر، وملكه، لو تعلم ملك الله عز وجل وبدأت تستوعب فيه وتتفكر في الكون كما أمرك الله عز وجل في القرآن في غير ما آية، لو بدأت تتفكر في هذا الكون لعلمت أنه قادر على كل شيء. وطبعا المسائل دي المختص بها اكتر الناس اللي بتتكلم في اعجاز القران، اعجاز القران الكريم بيبتدوا بقى يوضحوا اكتر من كده، اتكلم بقى في المجرات ومش عارف ايه والمجموعه الشمسيه والفرق ما بين الارض والشمس كام كم من الالاف السنين مش عارف الضوئيه والحاجات اللي هم بيذكروها دي. ولكن احنا عندنا في القران وفي السنه ما يبين قدره الله عز وجل وقوة الله عز وجل وعلم الله عز وجل، ومن اجتمع فيه هذه الثلاث والذي يجتمع فيه هذه الثلاث لابد أن يكون لابد أن لا يعجزه شيء، هو عالم أو عليم وقادر على تنفيذ علمه ولا يستطيع ويستطيع أن يتحكم في ملكوته. في كده بعض الأحاديث، مثلا نأخذ حديث اللي بيتكلم عن القدرة، حديث واحد يبين لك بعض قوة الله عز وجل. عبد الله بن مسعود بيقول جاء حبر من أحبار اليهود، جاء حبر من أحبار اليهود، الحديث صحيح يكون، الحديث صحيح، جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، على إصبع من أصابع الرحمن. طبعا دي برضه هتحطها عندك في الايه، في الصفات، طالما ان ايه النجاح حديث صحيح الإصبع يبقى ده برضه موجود فين، في الصفات. فهو الحبر بيقول، حبر يا اخوانا يعني ايه الحبر؟ يعني عالم. نعم، الحبر يعني العالم. جاء حبر من أحبار اليهود وقال يا رسول الله إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع. طبعا كل الخلائق دي مش ما تفتكرهاش الإنس بس، لا بقى الإنس والجن وبيت الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، هذا هو الملك الحقيقي. قائل ثم يقول أنا الملك. قال ابن مسعود فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ دي أخوانا اللي هي مؤخر الأضراس، آخر الأضراس هي دي اللي اسمها النواجذ. تمام، لما الإنسان بيضحك قوي بيفتح بقه، فالأضراس اللي هي من جوه دي بتبان، فهي دي الهيئة يعني. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما يقوله اليهودي تصديقا له، يعني بيبحث تصديقا له، ثم قرأ له آية من القرآن، قرأ لي آية من القرآن تصدق الكلام اللي بيقول، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. تمام، هذا عن قدرة الله عز وجل أن يجعل كل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك. تمام، هذا عن القوة والقدرة. أما عن الملك، ملك الله عز وجل، خد حديث كده أو حديثين. حديث عن أبي ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأي آية الله أعظم، بيسأله أي آية في القرآن يعني أعظم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، آية الكرسي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، شوف بقى الكلام اللي جاي ده، قال يا أبا ذر ما السماوات السبع، السماوات السبع دي كلها في الكرسي. خد بالكم في حديث ثاني اللي هو حديث اخر غير الحديث ده، ان بيقول ان بين الارض والسماء، سيبك من الغلاف الجوي، لا السماء الاولى، ما بين الارض والسماء 500 عام، وما بين وسمك السماء الاولى 500 عام، وما بين السماء الاولى والثانيه 500 عام، وهكذا الى السماء السابعه. خلاص، طب كل ده بقى، كل دوت في الحديث ده بيقول له ذر ايه؟ بيقول له يا ابا ذر ما السماوات السبع في الكرسي، بالنسبه للكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه ملقاه في ارض فلا، يعني حته ايه حديده كده مرميه في ارض صحراء. السماوات السبع بالنسبه للكرسي دي ايه؟ كانها حته حديده خاتم مثلا ملقاه فين؟ في فلاة، الفلاة اللي هي الايه؟ الارض الصحراء. شوف دي بالنسبة الحلقة بالنسبة للايه؟ للصحراء دي. فهو السماوات دي بقى كلها بما فيها 500 عام ومش عارف ايه والقصص دي كلها ما تجيش في الكرسي الا كحلقة ملقاة في فلاة. ثم قال وفضل العرش على الكرسي، ده كمان ايه؟ فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. شوف بقى انت لو فضلت تتفكر هتصل لايه؟ لفين من قدرة الله عز وجل. خلاص، طيب هذا عن القوة وعن الملك. طيب بالنسبة بقى للعلم، ما هو ممكن يكون واحد طبعا احنا بنتكلم على الارض دلوقتي، ممكن يكون واحد عنده القوة وعنده الملك ولكن ايه بالجهل يخليه يستخدم الحاجات دي كلها غلط فيضيع الدنيا، صح؟ طيب بالنسبة لعلم الله عز وجل، علم الله عز وجل ما أوسعه حتى أنك لا تستطيع أن تصل إلى التفكير فيه فقط. جاء ذلك في آيتين من آيات القرآن، جاء في آيات كثيرة يعني بس آيتين بيبينوا لك سعة العلم. الله عز وجل قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، عارف الشجر ده كله بتاع ايه الكره الارضيه، ولو انما في الارض من شجره كل الشجر بتاع الارض اقلام، هو ده اللي لما والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. اجمعها مع الايه الاخرى اللي بتقول ايه كل لو كان البحر مدادا، المداد يعني الحبر، الحبر، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هات بقى مثل البحر دي كمان إيه؟ البحر اللي في الدنيا دي كلها، وهات زيها سبعة أبحر زي ما موجودة في الآية الثانية دي، وحط كل الكلام ده في الشجر بتاع الأرض كله، اجعل الشجر ده أقلام ويكتب كلمات الله عز وجل وعلم الله عز وجل لا ينفد. كل ده مش هيكفي. عشان كده أخواننا لما موسى بن عمران عليه السلام لما خطب بني إسرائيل خطبة بليغة وزرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فلما نزل قال له أحدهم يا موسى هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم بالله منك؟ فقال له موسى لا. فأعتب الله عز وجل عليه أنه لم يكل العلم إلى الله، إنما قالش الله أعلم، ممكن يكون في إيه في أعلم منك بحاجة معينة خلاص، وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا خلاص. عشان كده ما تجيشي أنت تتفرد كده، حتى لو كنت مثلا خطيب ولا كنت كذا، أنت ممكن تيجي تخطب والناس تحتك أنت مش عارفها، ممكن يكون واحد من اللي قاعدين تحت في مستوى أقل من مستوى قدمك هو أعلم بالله عز وجل منك، وممكن يكون عنده علم ويحفظ من القرآن والسنة ومن العلوم الشرعية أفضل منك. يعني إيه لابد أن تحتقر نفسك في الله عز وجل حتى ولو كنت في موطن، في موطن التعليم أو في موطن الرفعة، فلابد أن تذل نفسك لله. فالله عز وجل أعتب على موسى أنه لم يكل العلم إلى الله، فقال له يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم بي منك، اللي هو من الخضر. بس خدوا بالكم أعلم بي منك ما تتخذش على إيه على مطلقها، إنه هو أعلم بي في كل الأشياء، لأن من هنا الصوفية ضلوا خلاص. معلش إحنا بنتكلم عن علم الله فإحنا بنخرج بس عشان ناخد حبة فوائد، فأنت ما تتهشي عن الإيه عن الحاجة الأصلية اللي إحنا جبنا القصة لأجلها، بس ناخد فوائد كده. ليه الصوفية ضلوا؟ لأن الصوفية بيعتقدون أن الخضر، شوف ثلاث اعتقادات كده ورا بعض دمرتهم، أن الخضر ليس نبي وإنما ولي خلاص، وطبعا الصحيح أنه نبي وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها أنه في الآخر قال وما فعلته عن أمري. أنا مش جايب الكلام ده إيه من عند نفسي مش من عقلي، ده وحي إيه أنزله الله عز وجل عليه. المهم فهم بيعتقدوا أن الخضر ولي، وبيعتقدون أنه أفضل من موسى، وبناء عليه فهم قرروا في عقيدتهم، أصبح قرار عندهم في عقيدتهم أن الولي أعلى من النبي ومن الرسول خلاص. عشان كده بيقولوا إيه مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ يعني إيه في النصف، فويق الرسول يعني فوق الرسول، أعلى رتبة من الرسول، ودون الولي يعني ليه الولي ده بقى أعلى حاجة خالص. هم بيعملوا الكلام ده كله ليه؟ عشان يجي في الآخر تيجي تقول له آخر الله عز وجل في القرآن قال كذا، أنت عملت بتعمل أوراد مش مذكورة في القرآن، تعمل كذا بتعمل كذا، وبعدين أنت ما بتصليش ليه؟ يعني تعمل الكلام ده تدعي الولاية ومع ذلك لا تصلي. فيقول كل الشريعة دي هي شريعة الذين يأخذون من مين؟ من الرسل، أما نحن نأخذ من أعلى درجة منهم، نحن نأخذ من الأولياء. وطبعا بقى بيخلوا الأولياء مين؟ كثير وعوير وثالث ما فيه خير. يعني ما فيش خالص، كل واحد نصاب يجي ينصب عليهم كده ويعمل لهم حبة حركات أرعى مغزى يعني الكلام، خلاص بقى إيه بقى ولي، وأنا بطير في السماء وبمشي فوق المية ومش عارف إيه وحبة حركات كده يعتقد أنه هو. المهم نرجع عشان ما نطولش، فالخضر عبارة عن إيه؟ هو إيه؟ نبي من أنبياء الله عز وجل. الله عز وجل قال لموسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم بي منك، يعني يعلم علما لا تعلمه أنت. وطبعا ده بان في إيه؟ بان في الثلاث مواقف اللي جم. المهم لما موسى ذهب إليه قال يا رب وأنا لي به، كيف أذهب إليه؟ قال إنه خذ حوتا مشويا، فاللي هو الإيه العلامة. فأما ذهب إليه وركب السفينة هما الاثنين، جاء عصفور ووقف على طرف اللي على طرف السفينة وأخذ بمنقاره من البحر، نقر نقرة كده في البحر. فهما الاثنين شايفين الموقف، فقال له الخضر يا موسى إنك على علم علمكه الله تعالى لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وإن علمي وعلمك إلى علم الله، يعني بالنسبة لعلم الله، كما أخذ هذا العصفور من باء البحر. شفت قلنا علم الله عز وجل واسع جدا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكيف بالعليم القوي القادر أن يعجزه شيء؟ عرفت بقى ليه الماتن هنا بيقول ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. فالله عز وجل منفي عنه العجز بالكلية. طيب ثم قال بعدها ولا إله غيره، ولا إله غيره دي المتعلقة بإيه؟ بتوحيد إيه يا أخوانا؟ أنا بعد كده أسأل بقى وكان أي ولا له هي أحسن. ولا إله غيره، لا إله ده نفي، إلا الله إثبات، فلا يكون الإنسان موحدا إلا بنفي وإثبات. خلاص، لا إله إلا الله. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس بيعتقد أن أنت خلاص الله عز وجل واحد وكده والدنيا جميلة بقى وكل الناس إيه عادي بقى وجمال ونحن إيه نبقى حلوين معهم وإخاء وكده وكل الأرض يعني إيه الأرض حلوة. لا، ده ربنا قال لك في القرآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فجعل الاثنين إيه شرطين، وقدم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه خلاص، هو ده الدين يعني، ده في القرآن، احنا ما بنجيبش من عند ايه مش من كيسنا احنا يعني. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد ان تكفر بالطواغيت على وجه الارض وتؤمن بالله عز وجل حتى تكون موحدا، مش ان انت تعتقد في الله بس كده وخلاص، لا، لا بد من الكفر بالطاغوت. وعشان كده هو ده كلمة لا اله الا الله، ولكن لم يعلم معناها كثير من المسلمين. لا اله ده نفي، بتنفي أن يكون هناك إله حق إلا الله عز وجل هو الإله الحق. عشان كده معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة جدا على وجه الأرض. خلاص، الشمس بتعبد من دون الله، القمر بيعبد من دون الله، الضفادع بتعبد من دون الله، البقر في بعض البلاد بتعبد من دون الفران. خلاص، اللي مش عارف أصحاب المقامات، عندنا احنا السيد بدوي وابراهيم الدسوقي بيعبدوا من دون الله الى غير ذلك. كل هذه عباره عن تدخل كل لا يدخل وغيره يدخل في مسمى الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من غير الله عز وجل. خلاص، او في تعريف اوسع لشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أي حاجة بتتعبد من دون الله فهي إيه؟ طاغوت. أو متبوع، متبوع واحد بيتبع بيتبعه الناس في غير ما شرع الله عز وجل فهو طاغوت، أو مطاع كذلك أنه يطاع في غير ما شرع الله، بس يخرج من مسمى الطاغوت هذا الذين عبدوا وهم لن يرضوا أو لم يرضوا عن هذه العبادة، زي عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عبد من دون الله، ألم تعبده النصارى؟ عبدته النصارى، جعلوه إلها مع الله عز وجل. اللي بيقول بقى الثالث ثلاثة، أو اللي بيقول إن هو ابن الله أو أي حاجة، المهم كلهم عبدوا المسيح ابن مريم. فالذي يعبد من دون الله، أو بعض الأولياء برضو اللي هم يعني تبرؤوا من هذا الأمر ووصوا إن إحنا خلق من خلق الله، وعندما نموت فنحن إما في جنة أو في نار، ولا نستطيع أن ننفع أو نضر أحدا من الخلق، خلاص تبرؤوا في حياتهم، ولكن عبدتهم الناس بعد مماتهم، فذا يعني ليس طاغوتا، يعني هو مش طغيان. وكلمة طاغوت يا أخواننا برضو عشان بعض الناس مستثقل الكلمة كده، ويحس إن أنت لما تجيب سيرة الطاغوت يبقى أنت كده راجل راجل كده يعني وحش كده. طاغوت الكلمة دي يا عم كلمة والله العظيم في القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبعدين الطاغوت مشتق من الطغيان، مشتق من ايه؟ من الطغيان. عشان كده شيخ الاسلام قال كل ما تجاوز به العبد حده، اللي يتجاوز، فالطغيان هو التجاوز ليه الحد، كما قال الله عز وجل ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء يعني ايه؟ احسنت، تجاوز عن حده، جاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالطغوت مشتق من الطغيان. بس الموضوع سهل يعني وبسيط، بس يعني يريد الناس ما تبقاش بس يعني عندها عقدة من بعض الألفاظ أو بعض الهيئات. للأسف يعني بعض الناس هو بيشوف كده شكل اللحية يحس بال بال بال يحس بالتشدد. طب يا عم الشيخ انا عايز افهم بس، والنبي لو جالك هذا هتحس بالتشدد؟ ما النبي كان ملتحي وكانت لحيته تملأ صدره، انت يعني انت هتتعبنا ليه؟ بس كانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكانت لحية علي بن ابي طالب عند صرته، ولم يكن في الصحابة واحد فقط حليق للحيته، ولا واحد. انا اتحدى اي بني ادم على وجه الارض ان يجيب لي واحد من الصحابة كان حالق لحيته، ما فيش اي حد، خلاص مول حلقها، مش بقول يهذب او كده، خلاص. المهم، فكلمه الطاغوت دي كلمه شرعيه بحت، ما مش عايزين يعني نخاف منها كده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. اذا فلا بد في كلمه لا اله الا الله من نفي، من نفي يا اخواننا، واثبات، من نفي واثبات. لابد ان تعتقد ان كل ما يعبد من دون الله عز وجل على الأرض، على وجه الأرض، فهي آلهة باطلة، وليس هناك إله حق إلا الله عز وجل. وكان القرآن دائما يقرر ذلك في أكثر من آية. يعني الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، تمام. والآية اللي احنا ذكرناها من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعشان كده إمام الموحدين اللي هو مين؟ أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان هو إمام الموحدين بسبب هذا، أنه كفر به كل الطواغيت ولم يثبت الألوهية الحق إلا لله عز وجل، كما قال في قرآننا، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال في آية أخرى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل دول أعداء لي إلا رب العالمين. ده مين يا اخوانا بقول الكلام ده؟ ابراهيم الخليل. عشان بس نعرف ان هي دي والله عقيدتنا احنا، ما بنقولش يعني والله لو الامر بايدينا نخلي الدنيا سهله وبسيطه، لكن هو ده دين ربنا. الله عز وجل اثبت في القران أن هناك عداوة موجودة على وجه الأرض من منذ بدايتها حتى نهايتها، بسنة كونية، سنة التدافع، سنة التدافع ما بين الحق والباطل. مش دي موجودة في سنة التدافع؟ دي موجودة في آيتين من القرآن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والآية الثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين عم قايل ايه؟ عشان ان في دفع ما بين الحق والباطل. قال ولا ينصرن الله من ينصره. اذن فلابد ان في دفع ما بين الحق والباطل. فانت ما تجيش تفكر بقى ان الدنيا كلها مسلمه وانت اللي متشدد ومش عارف. لا، الموضوع مش كده خالص، مش كده خالص. احنا الموضوع ان انا بعتقد ما املاه علي ديني، بس هو ده القصه كلها. طيب، وهو ده بقى اللي جه بيه الانبياء كلهم، مش ابراهيم لوحده. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا. كمل ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما ينفعش ان انت تيجي تذكر قصه الله عز وجل بس، ان الله عز وجل انا بؤمن بالله بس. لا، لابد ان تكفر بالطاغوت حتى يسلم لك دينك. الكلام ده جاي من عندي ولا كله في ايات؟ كله في ايات من القران. طيب، يبقى الله عز وجل قال، عفوا، قال المتن، قال نقول في توحيد الله، ثاني بقى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا إله غيره. ثم قال كلمة كده أخذها عليه بعض الشراح، قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. خلاص، هو يصف الله عز وجل، قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. خلينا في قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. القدم يا أخوانا، والكلام المصنف من ناحية الكلام صحيح، ولكن من ناحية تسمية الله عز وجل باسم ليس موجود في القرآن والسنة، هو ده اللي إيه؟ الناحية الخطأ. خلاص، يعني هو قال قديم بلا ابتداء. القدم ده إما أن يكون قدم جزئي او قدم ايه؟ كامل، يعني بلا ابتداء. قديم يعني ليس له اول. خلاص، بالنسبة للقديم الجزئي فهذا ليس لله عز وجل، وانما القدم اللي هو الايه؟ الازلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أخوانا الفرق ما بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي حاجتين اثنين، أو ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية حاجتين اثنين. لأن القضاء والإرادة بينقسم، كل القضاء بينقسم لقسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي، وكذلك الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بيكون فيها ما يحبه الله وما يبغضه الله عز وجل. خلاص، زي ما احنا قلنا انه قدر او اراد الكفر في هذه الارض. خلاص، لكن الاراده دي اراده ايه؟ كونيه. اما الاراده الشرعيه، هو يريد الكفر؟ لا، شرعا لا يريد الكفر. خلاص، يبقى الاراده الشرعيه بقى عكسها، لا تكون الا فيما يحبه الله عز وجل. النوع الثاني او الفرق الثاني ما بينهم، ان الارادة الكونية لابد ان تقع كده كده في ايه؟ بتقع في الارض. وهي دي اللي مذكورة في اللوح المحفوظ، مكتوبة من زمان، من قديم الازل في اللوح المحفوظ، وهي تطبق على العباد شاءوا ام ابوا. اما الارادة الشرعية ممكن تكون وممكن ما تكونش. خلاص، يعني الله عز وجل يريد من الأرض كلها أو كلها أن تكون على التوحيد، بس ده حاصل مش حاصل. ممكن الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية ممكن تكون تحصل وممكن ما تحصلش. يبقى الفرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إيه؟ في حاجتين اثنين. الإرادة الكونية فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله، أما الإرادة الشرعية فهي مختصة بما يحبه الله عز وجل. طيب بالنسبة للنقطة الثانية، الإرادة الكونية لابد أن تقع، أما الإرادة الشرعية ممكن تقع وممكن لا تقع، وكذلك القضاء يا أخوان. الإرادة الكونية زي ما مذكورة في آيات قول عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، دي إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ إرادة كونية ولا شرعية؟ لا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب ومن يريد أن يضله يجعل إلى آخر الآية. طيب فعال لما يريد، إرادة كونية برضو ولا شرعية؟ كونية. طيب إن الله يفعل ما يشاء ويهدي ما يريد، إن الله يهدي من يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كل دي إرادة إيه؟ كونية. طب الإرادة الشرعية زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس في بعض المنادمين بيعصروا على إيه؟ على نفسهم. وقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، خلاص. لكن في بعض الناس إيه؟ هو يريد للناس الخير، ولكن بعض الناس بتخرج عن هذه الإرادة الشرعية. يبقى الإرادة هنا إرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الشرعية اللي ممكن تكون وممكن لا تكون. طيب كذلك القضاء منه كوني ومنه شرعي. كوني زي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ده قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ كوني، والله جل لا يريد الإفساد أولا، ثانيا ده قضاء أنها يحصل يعني يحصل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طب القضاء الشرعي زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب ما في ناس بتعبد غير الله عز وجل، وفي ناس ما بتبرش بإيه؟ ما بتبرش أبويها، خلاص. هي دي القضاء اللي إيه؟ هو ده القضاء الشرعي. يبقى الفرق ما بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، أو ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حاجتين اثنين. الحاجة الأولانية الإرادة الكونية في المحبوبات المكروهات، الإرادة الشرعية في المكروهات فقط، في المحبوبات فقط. الإرادة الكونية ثاني حاجة لابد أن تقع بالضبط. طيب هو ده كان آخر الكلام وآخر مقطع مع المؤلف. حد ليه سؤال في درس اليوم؟ ما عندكش النهاردة؟ ماشي. نعم.